للكتاب الذي نشر الله عز وجل أن يسر إخراجه وإتمامه، الشفر الأغر في مسائل القدر. وكنا دخلنا في موضوع مهم جدا، يعني هو يعتبر من المسائل المعلقة التي الإشكال فيها قائم إلى اليوم، ولم أجد من تصدى يعني محاولة حلها والتوفيق بينها وإزالة الإشكال، بل وجد في العصور المتأخرة أن الدكاترة والمدرسون وطلاب العلم بل والعلماء كثير منهم تبنى قولا موهما، يعني يوهم معنى خاطئ، وهو أن القدر الذي هو أمرنا بالإيمان به المكتوب أنه فيه قدر معلق، وهذا الفهم ليس بصحيح، فإن ما في اللوح ما في القدر، طبعا كلها في اللوح المحفوظ كما سيأتينا، القدر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رفعت الأقلام وجفت الصحف وقالوا أن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا القدر ليس فيه تعليق أبدا، قد رتبت مقادير الله على العباد وعلى المخلوقات لا تغيير في ذلك ولا تبديل. وسبب ذلك أن بعض الأئمة المعاصرين، بل إن ابن القيم رحمه الله له كلام يعني في ذلك، وإن كان ابن القيم كما سيأتينا في درس اليوم بين أن المقصود هو هذا التعليق موجود لكن في علم الله ليس في القدر المحتوم، فاشتبه الأمر وأفتى بعض المشايخ بأن هناك قدر معلق وقدر ناجس، وصار يقرر ذلك ويفهم أنه في اللوح المحفوظ. من فضل الله عز وجل أنني اهتممت بهذا قديما، وفي هذه السنة في مناسبة الدروس يعني كثفت الجهود في محاولة حل هذا الإشكال، ووجدت الحمد لله خلصنا إلى نتيجة واضحة جدا الحمد لله تزيل الإشكال. تقدم معنا فيما تقدم من تعريف القضاء والقدر أن القضاء يكون معلقا، قضاء معلق، قضاء مطلق، قضاء مطلق، قضاء مطلق، والقضاء المطلق معلق، معلق حكم بسببه، ها كما سيأتينا أنه معلق يصدق عليه أنه معلق، والقضاء هذا المطلق وقضاء مقيد، والقضاء بمعنى الخلق والإيجاد، إتمام القضاء عندما يأتي الأجل. وضربنا أمثلة للقضاء المطلق في كتاب الله وفي ما حصل من قصص الأنبياء، وأمثلة أيضا نحن ضربنا أمثلة ووقفنا عليها، ذكرنا أمثلة، ها؟ ضربنا أمثلة، نعم ذكرنا أمثلة لكن نعم كتبتها لكن ما طبعتها، لكن في أمثلة أخرى ما قلنا بها أمثلة تقريب فهم التدافع، وقفنا عندها الداعي يرد القضاء، وقفنا عندها وقفنا أنا كتبتها بس ظننت أني قلتها، أقولها الآن. نضرب لذلك مثالا للتدافع بين الأقضية المطلقة قبل درس اليوم، طبعا هذا تابع درس الحصة الماضية. الأقضية المطلقة نضرب تدافعها، مر معنا أن القضاء يرد الدعاء، لا يرد القضاء إلا الدعاء، ومر معنا أن يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب، مر معنا أن الله كتب كتابا عنده فوق العرش أن رحمته تسبق غضبه في تسابق، ها؟ وقلنا أن التسابق إذا قام في العبد أو في المجموع أو في المجتمع موجب غضب وموجب رحمة، فإن الله يقدم موجب الغضب في تدافع وفي تسابق بين الأقضية، هذه الأطلق أقضية مطلقة، والذي يثبت هو محصلة والله يعلم كل ما سيكون منهم ولهم وكتب، وما كتبه مبني على علم بما كان ويكون، فلا يحتاج إلى أن يقول إذا هو يعرف ماذا سيكون كتب. الآن نضرب أمثلة من عندنا تقرب المثال الأول، وله أربع حالات. فلنفرض أن شخصا ذكر أو أنثى ضرب أمه، الآن حقه في حكمة الله مطلق كما مر معنا، ليس شيئا أسرع عقابا من العقوق، ولا مر معنا هذا الحديث أو نحوها أو قطيعة الرحم. طيب ماذا يستحق في حكمة الله أن تعجل له عقوبة ولا لا؟ طيب نفرض هذه الحالة الأولى، رجل عق أمه فقدر الله عليه ما يستحقه جزاء عقوبة. طيب شخص آخر، الحالة الثانية، ضرب أمه ولكن بمجرد ذلك انهار وصار يدعو ويتوب ويستغفر ويدعو الله ألا يعاجله بعقوبة، أو أن أمه المضروبة أخذتها الشفقة عليه وصارت تدعو له. هنا الآن نقول قام به موجب غضب وموجب رحمة، أيهما الذي يسبق؟ فقد يقدر الله عليه أن لا يعاجله بالعقوبة، ينفع عنه العقوبة، يدفع عنه العقوبة. واضح الحالة الثانية؟ نحن الآن نتكلم عن الحكم على ضوء الحكم. الحالة الثالثة، هذه الأم المضروبة فلنفرض أنها أخذت الشفقة وصارت تدعو له وهو استغفر، وصارت تدعو أن لا يعاجله الله بالعقوبة وتدعو له أن يهديه الله وأن يوفقه، فقد يكون أيضا من حقه أن لا يعاقب وقد يهدى، يعني يعطيه الله فضل، يعني يرفع عنه العذاب ويعطيه فضل ثواب. هذا مثل يونس عليه السلام، فإن كان حقه في دعائه أن يخرج، كان حقه على خروجه عن قومه أن يبقى في بطنه إلى يوم يبعثون، هذا فدعاؤه منع عنه ذلك، ثم تفضل الله عليه بأن جعله من الصالحين، جزاؤه أن ينبذ يخرج من الحوت وهو ملوم، هذا حقه على الدعاء. لكن الله تكرم عليه، لولا رحمة، لولا أنه كان مسبب، لا لولا أنه هذا دفع العذاب. والثاني قال فلولا رحمة ربك، لولا رحمة من ربك ولولا نبذناه بالعراء. إذن هذه زيادة فضل، جعله صالحين وبعثه نبيا مرة أخرى زاده. ومثل أهل بدر، جهادهم رحمة، موجب رحمة، سبب رحمة، أخذهم الغنائم موجب غضب، سبب غضب، دفع هذا بهذا وقدم موجب الرحمة وزادهم الله فضلا فأحل لهم الغنائم، أحل لهم الغنائم. كذلك هذا قد يكون ببركة دعاء أمه أن يهديه الله عز وجل. طيب الحالة الرابعة، شخص ضرب أمه وهذه الأم المضروبة صارت تدعو عليه، نعوذ بالله، إيش يكون؟ هذا يستحق عذابا شديدا، وقد نعوذ بالله يزاق قلبه ونعوذ بالله يموت على كفر وضلال. إذن هذه حكم، يأتي الدعاء وموجب الرحمة تتدافع. طيب نضرب مثال ثاني، هذا المثال الثاني له حالتان، رجل كريم يصل يبر والديه ويصل رحمه ويحسن إلى الخلق، حقه في حكمة الله كما مر معنا إيش؟ أن يزاد في عمره ولا لا؟ مر الحديث يزاد في عمره. إذن هذا رجل هذه حاله، فأمد الله في عمره وبارك له في رزقه، وشهدنا في واقعنا وسمعنا في التاريخ أناس كثير حصل لهم مثل هذا، عمروا كثيرا وأعطاهم الله مالا وأولادا ووفقوا للخير، طيب إذن هذا ما شاء الحكمة المطلقة ولا لا؟ افرض شخص ثاني مثله لكنه كان يدعو ويقول اللهم إن أردت بالقوم فتنة فتوفني إليك غير مفتون، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، فكان يدعو والله يعلم أنه لو أمد في عمره لا أدرك فتنة يلحقه بها العنت والضرر الشديد، فرحمه الله عز وجل وقدم موجب الرحمة، هذا الأولى، تقديم الأولى، هذا الذي نقول تقديم الأولى، فكتب له الأرحم والأرفق به، الأرحم والأرفق به، فمات ولم وعمله مفهور يوم القيامة وسلم من الشرور. ها؟ هذه أمثلة تبين لنا هذا كله تابع للدرس الماضي. الدرس الآن اليوم هذا دخلنا الآن في معمعة عظيمة جدا في كتب التفسير في شرح الحديث في كتب العقائد، شيء يعني ما عجيب. أنا أوردت مثال له لتعرف يعني ما ورد مثلا عن السلف أن هذه أول مرة أجدها وفرحت بها تحل لنا إشكال. ورد عن عمر بن الخطاب وعن عكرمة أن الكتاب كتابان، واستدلالهم بذلك على حديث على آية محكمة وهي يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، وقبلها قال لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت، فقال هناك كتابان. طبعا ما بين إيش الأول وإيش الكتاب الثاني، لكن أخذنا أن القدر والقضاء فيه كتابان. ثم نأتي ونجد العلماء، طبعا هذا كله من المتأخرين، يقولون القدر أيضا قدرا، قدرا معلق وقدر محتوم نافذ، ويستدلون بهذه الآية يمحو الله ما يشاء، وأيضا بالحديث الصحيح لا يرد الدعاء إلا القضاء، ونحوها. فالآن يعني سنأخذ مما وردنا من الصحيح، طبعا لهم خلاف كثير في ما هو من الذي يمحو وما الذي يثبت، ما هو الذي ما هو المقيد وما هو المطلق، هذا يعني معمعة كبيرة ضربت لكم جئتكم من أقل يبين لكم هذه خلافات في تلك. لكن سنخرج إلى نتيجة بناء على ما تقدم، والذي تقدم عندنا بنيناه على أدلة واضحة ولله وأمثلة كثيرة من الكتاب والسنة والنصوص، وهنا أيضا بناء على ما صح من يعني أقوال أهل العلم نخرج بخلاصة مفيدة مريحة. يعني أنا الحقيقة تعبت جدا هذا البحث، ما سبق أن وجدت أحد تكلم عنه على نحو ما نحن فيه، ومن دخله يعني يصعب عليه أن يجمع نفسه، لولا الاستعانة بالله لصعب جدا لم شمل هذا الموضوع بنتيجة واضحة والحمد لله. نقرأ وبعد ذلك نتناقش إن شاء الله. تفضل. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله ومتعه بالصحة والعافية وطيلة العمر على طاعته في كتابه السفر الأغر في مسائل القدر بيان المراد بقول بعض أئمة السلف أن كتاب المقادير كتابان وأن القدر قدران. ورد عن بعض السلف أن للقضاء والقدر كتابين، عن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة رحمه الله في قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، قال الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، يعني وعنده أم الكتاب التي ليس فيها محو ولا إثبات ولا تبديل، يعني كتابا، كتابا فيه محو وإثبات وكتاب فيه. طيب هذا الآن هذا القول هذا يعني فتح عظيم جدا بالنسبة لي أنا في موضوعنا. صلى الله عليه. ومما تقدم يتبين أن مستندهم في وجود كتابين للقضاء والقدر هو قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وقد تكلم أئمة التفسير عند قوله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب على الأقضية والمقادير التي يجري محوها وإثباتها، والتي لا يجري عليها محو وإثبات وتبديل وتغيير. ولهم في ذلك توجيهات كثيرة مختلفة، وقد لخص تلك الأقوال الإمام الشوكاني رحمه الله في قوله يمحو الله ما يشاء ويثبت، أي يمحو من ذلك الكتاب ويثبت ما يشاء منه. وظاهر النظم القرآني العموم في كل شيء مما في الكتاب، فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أو عمر أو خير أو شر، ويبدل هذا بهذا ويجعل هذا مكان هذا، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وإلى هذا ذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود وابن عباس وأبو وائل وقتادة والضحاك وابن جريج وغيرهم. هذا هو الراجح في هذه المسألة، يعني في مسألة ما هي الأشياء التي يجري فيها محو تبديل والتي لا يجري فيها محو تبديل. هنا قول أنه مطلق، كل شيء ممكن معلق يعني، لكن ليس هذا هو هدفنا. نحن هدفنا نحن ما هو؟ ما هو الكتاب الذي يجري فيه المحو والتبديل؟ هذا ما ورد في هذا القول، لكن ورد فيه أن كل شيء، هذا هو الراجح، وأنا ما ذكرته سأذكره إن شاء الله في النص يعني عندما الترخيصات، لكن كل شيء يجري فيه المحو والتبديل. نعم هذا صحيح. نعم القول الثاني، وقيل الآية خاصة بالسعادة والشقاوة، يعني لا يجري المحو والتبديل إلا بالشقاوة والسعادة، يعني في كونه في النار أو في الجنة. نعم. وقيل يمحو ما يشاء من ديوان الحفظة. انتقل الآن إلى قضيتنا، وهي ما هو الكتاب الذي فيه تبديله؟ هؤلاء يقولون أن المحو والإثبات في دواوين الحفظة. الأول ما تدري كلام عمر أين المحو وأين الإثبات، والعمر له كلام أيضا، اللهم إن كنت كتبتني شقيا فامحني. طيب أين المحو والإثبات في أي الكتابين؟ الأول والثاني ما ذكر، الثالث ذكر، قال أنه في ديوان في دواوين الملائكة. نعم. وقيل ديوان الحفظة، الحفظة ليس صحف الملائكة، قصدهم صحف الأعمال، الملائكة لتكتب الأعمال، أن الله يمحو يعني يغفر، كنت هذا صحف الأعمال. يعني أنا أريد أن تفهموا كثرة الأقوال، ها؟ الذي سنصل إلى نتيجة أن الآية غير محكمة وأنها من المتشابه. نعم. وقيل يمحو ما يشاء من الرزق، وقيل يمحو من الأجل، وقيل يمحو ما يشاء من الشرائع فينسخه ويثبت ما يشاء. إذن هنا المحو في الكتب المنزلة، ها؟ شفتوا الآن قال في صحف الملائكة، الكتب المنزلة، صحف الملائكة التي هي صحف ثواء الأعمال التي يكتبونها على العبد أو في الشرائع. وقد يفهم من القول الأول والثاني أن المحو والإثبات في كتاب القدر قد، وهذا الذي فهم متأخرون وقالوا به، وهذا الذي نريد نحن أن نخرج من هذا الفهم الخاطئ. وقيل يمحو من الأجل، وقيل يمحو ما يشاء من الشرائع فينسخه ويثبت ما يشاء فلا ينسخه، وقيل يمحو ما يشاء من ذنوب عباده ويترك ما يشاء، وقيل يمحو ما يشاء من الذنوب بالتوبة ويترك ما يشاء منها مع عدم التوبة. هذا يعني الثاني والثالث يرجع إلى الحفظة، يعني متداخلة. وقيل يمحو الآباء ويثبت الأبناء. طيب وقيل كيف يعني يميتهم؟ يعني هذا معناه أن من مات أو أن الشيء الذي يقع يمحى، خلاص انتهى رجال. مثل الآن عندكم أنتم فرمكة الكمبيوتر فرمته، يعني الشيء اللي انتهى نحذفه، هذا فهمتم؟ هذا تقريب، ها؟ يعني كانوا يعني ما عندهم. أنا أريد أن تفهموا أن ما هناك معنى يقيني عن الله وعن رسوله، ها؟ في هذه الآية لذلك اختلف. أنا أريد أن أصل هذا، طبعا لم أذكرها لمناقشتي، ولكن أذكرها لبيان سعة الاختلاف، وسعة الاختلاف تدل على إيش؟ أن الآية ليست محكمة، هي محكمة في شيء، في وجود ديوانين أمرين شيء نسبة، هذا محكمة في هذا، لكن أين؟ هذا هو الذي يحتاج تحقيق. وقيل يمحو القمر ويثبت الشمس كقوله فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وقيل يمحو ما يشاء من الأرواح التي يقبضها حال النوم فيميت صاحبها ويثبت ما يشاء فيرده إلى صاحبه، وقيل يمحو ما يشاء من القرون ويثبت ما يشاء منها، وقيل يمحو الدنيا ويثبت الآخرة، وقيل غير ذلك مما لا حاجة إلى ذكره. والأول أولى كما تفيده ما في قوله ما يشاء من العموم مع تقدم ذكر الكتاب في قوله لكل أجل كتاب. هو الأولى في كما قلت لكم في أي شيء، فإن المحو عام في كل شيء، كل المقادير المتعلقة بالعباد قد يمحو، ولكن سيأتينا أن هذا في إيش؟ في الأقضية المطلقة. نعم. وقيل قوله وعنده أم الكتاب أي أصله وهو اللوح المحفوظ. انتهى. نعم. من فتح ولا الكتاب. يكاد يكون عندهم خلاف أن أم الكتاب يعني أصله الذي لا محو فيه ولا تغيير. نعم. صلى الله إليك. طيب. وكثرة الأقوال في المراد بالآية يدل على أنها من المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى الآيات المحكمات والأصول القاطعة الواردة في شأن القدر ليتبين معناها. يعني عندنا أصول محكمة ثابتة، أي قول يعني يعارض على الأصول نبتعده، وبهذا نخرج إلى نأخذ ما لا يتعارض مع الأصول من هذه الأقوال ونثبته ونبني عليه، وما لا يتوافق أو يكون بعيد أو شاذ نستبعده. هذا العرض على الأصول، وبهذا يرد المشابه المحكم. نعم. أحسن الله إليك. ورد عن الأئمة أن القضاء والقدر منه ما هو معلق ومنه ما هو مقطوع به محتوم، واستندوا في ذلك على قوله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، ونحوه على وجود قضاء وقدر معلق بأسباب وقدر محتوم لا تغيير فيه ولا تبديل. ثم اختلفوا اختلافا كبيرا في بيان ما هو المعلق وما هو المحتوم، وهذا يرجع إلى القول الأول في الآية من وجود كتابين للأقضية والمقادير، والاختلاف في المراد بالأحاديث قريب من الاختلاف في المراد بالآية. وقد تقدمت الإشارة إلى ذكر استشكال العلماء لهذا الحديث واختلافهم في المراد به، والاختلاف في المراد بالنص يدل على أنه من المتشابه الذي ينبغي أن يرد إلى النصوص المحكمات والأصول القاطعة الواردة في شأن القدر ليتبين معناه. نعم. الآن أخذنا تصور الآن على النسخ، هناك معمعة كبيرة، يعني لا تصور لما تدخل تكاد ما تخرج بنتيجة أبدا، بل تزداد اتساع وتشتت في يعني وجود ما يمحى ويثبت وجود معلق، وكأن استقر الأمر عند يعني المدرسين وطلبة العلم الذين هم على منهج السلف الصالح على أن في نفس اللوح المحفوظ، يعني في اللوح المحفوظ أشكال، لكن القدر الذي أمرنا أن نؤمن به معلق، ويجيبون بإجابات أنت لا تستطيع أن يعني لا يستطيع، يبقى الإشكال وارد، يبقى الإشكال وارد. طيب، لتجلية هذه المسألة أريد بعض الاعتبارات المهمة المستفادة من النصوص وكلام أهل العلم فيما يلي. أولا وجود كتابين. طبعا أولا نعم وجود كتابين. وجود كتابين في القضاء والقدر كما نص على ذلك الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومجاهد رحمه الله. نعم. وأقول سبق عكرمة بن عباس أيضا. ها؟ عكرمة بن عباس في. وجود نص على الإمام علي. الكتاب كتابان يعني. هو لا ما ادري هنا ترى انا مره الصفحه اللي قبلها ايش مكتوب ابن عباس ايوه انا غيرت الحقيقه ابن عباس وعمر له قول علي انه قول اخر اختلط علي اكتب ابن عباس عن رضي الله عنهما لا ايش مكتوب أكرمة. أكرمة هو الأول هو الأصح، يعني في قول ابن عباس لعمر مهم وأنا شو اسمه وأكرمة جيد. ممكن سؤال يعني هل فهم صحيح الذين يقولون كتابين يعني يقولون هناك لوح المحفوظ. إلى الآن ما وصلنا كتابين، لا ما وجد أحد يقول كتابين، لأنهم ما اعتنوا بقول ابن عباس. الآن نحن سنبرجه، الآن نحن سنبرجه. هم يقولون فيه قدرين معلق، قضاء معلق، ها، وكأنهم يجعلون القدر واحد، ولكن فيه معلق وفيه، كأنهم يقولون قدر واحد. قال أن تؤمن بالقدر، هم يقولون تؤمن بالقدر شيء واحد، ويوهمك أنه هذا الواحد فيه معلق وفيه محتوم. مسألة كتابين نحن الآن نبرزها، نحن الآن نبرزها، نريد أن نحل الإشكال فيه. فلا تظن أنهم قالوا، لو قالوا كتابين انتهى الأمر، ها، نحن الآن نبرز هذا الأثر لكي نحل الإشكال، ها، ونستفيد مما تقدم من ما ذكرنا من القضاء المطلق والقضاء المقيد. إذن أولا وجود كتابين. طيب ثانيا وجود قضاء وقدر معلق في كتاب من الكتابين. هذا الآن الذي نستفيده. ما الذي يمنع ما دام يوجد كتابين؟ ليش ما نجعل المعلق في كتاب والمقيد في كتاب، ها، وكلها فيما كان سيأتينا في اللوح المحفوظ، لا إشكال. لكن أيضا نقول ثالثا، هو يعني أن الصحيح هو ما ذكر الشوكاني، ما رجحه الشوكاني، من أن كل الأقضية، ها، متعلقة بالعباد، ها، كلها يجري فيها محو وإثبات، ها، فيكون إذن القضاء المعلق في كتاب، وهو الذي أمرنا بالإيمان به، وليس فيه أبدا تعليق، كل ما فيه ناجز وسيخرج كما هو، وفيه كتاب مطلق، ها، الأقضية المطلقة وهي التي سموها معلقة. نعم. صلى الله عليه وسلم. ثانيا وجود قضاء وقدر معلق في كتاب من الكتابين وقدر محتوم لا زيادة فيه ولا نقصان في الكتاب الآخر، وهو القدر المقدور الذي كتبه الله على الخلائق والذي ينفذ كما هو إذا حان أجله. ثالثا أن كلا الكتابين في علم الله عز وجل الأزلي وفي اللوح المحفوظ. يعني الآن كنا أول لما يقول القدر، يعني كلام العلماء مش يقول في اللوح المحفوظ في علم الله. نعم كلها في علم الله صحيح، كلها في اللوح المحفوظ صحيح، لكن المشكلة التي نريد أن نصل إلى يعني إبطالها وعدم قبولها، هو أن يقال أن القدر الذي أمرنا أن نؤمن به معلق، وأن الله قدر المقادير على هذا الشكل، إن فعل أعطوه، إن ما فعل احرموه، إن فعل طول عمره، لا، ما في هذا في قدر المحتوم. هذا يدل على أن هذا صحيح، لو أن الذي قدر المقادير لا يعلم ماذا سيفعل، ثم إذا ما يعلم ماذا سيفعلون، ماذا سيكون منهم، أعطاهم ما يستحقون خلاص بدون تردد وبدون إن وإن. هذه الحكمة المطلقة، والمطلقة ليست مقيدة على أحد. نعم. صلى الله عليه. رابعا أن أي قول يفهم من ظاهره أن القدر الذي كتبه الله على أعيان المخلوقات والذي الإيمان به من أركان الإيمان يجري فيه تعليق المقادير بأسبابها، وأنه يكتب فيه أنه إذا فعل كذا يكون عمره كذا أو رزقه كذا، فباطل قطعا، إذ إن تلك المقادير كتبها الله سبحانه وتعالى عن علمه بما يكون من عباده، وما تقتضي الحكمة أن يجازوا به، وعلم الله ليس فيه تردد. خامسا أن الكتاب الذي فيه القضاء والقدر المعلق هو الذي فيه القضاء المطلق الذي سبق بيانه. الآن ربطنا عن ما استفدناه من الدرس، واستفدناه من قول ابن عباس وعكرمة، وقول استفدنا الآن، ربطنا درسنا بهذا الدرس، فنقول القدر المعلق هو القدر المطلق، هو ما نقصده نحن بالقدر المطلق. وقد سبقا قلنا أن القدر المطلق معلق بأسباب، ولا لا، ها، إذن انتهى الأمر إلى يعني شيء واضح جدا يريح ويجمع بين الصحيح من أقوال العلم الصحيح. أما طبعا لهم متكلمين بنوا على المجاز قالوا زيادة العمر هذا مجاز وزيادة بركة، وبنوا على يعني حتى قوله يرد القضاء قال يرده يعني مجازا لا حقيقة، بنوا على حديث ضعيفة، بنوا على أقوال لا دليل عليها، بنوا على فهم خاطئ. كل هذا نحن لسنا ملزمين به ما دام أنه لم يرد نصا وقطعا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن صحابته الكرام. لسنا ملزمين، نأخذ الصحيح منهم ونؤلف بينه وبين المعاني المعتبرة عندنا القائمة على الدلائل ونخرج بنتيجة واضحة جدا بإذن الله تعالى. نعم. صلى الله إليك. خامسا أن الكتاب الذي فيه القضاء والقدر أن الكتاب الذي فيه القضاء والقدر المعلق هو الذي فيه القضاء المطلق الذي سبق بيانه، وقد أشار إليه الإمام ابن القيم رحمه الله بقوله أشار وتكلم ابن القيم شارة كثيرة، لكن اختلفت أفهم الناس كلام ابن القيم، أخذوا ظاهر كلامه وقالوا خلاص القدر الذي كتبه الله فيه مقيد وفيه مطلق وظنوا أن هذا هو الذي أمر وصار إشكال، ها؟ وبعض أئمة الدعوة قال بهذا وبعض طلاب العلم الآن قالوا بهذا فوقع إشكال. لا نقول لأنه قول أئمة الدعوة، لا، نحن نبين يعني كلام ابن القيم هو بينه بعد ذلك بتوسع، لكنه ما قال القضاء المطلق، ها؟ فكلمة قضاء مطلق ما جاء، لكنه عبر عنه بهذا المعنى، شرحه شرح يدل على أنه يقصد هذا. نعم. قال رحمه الله وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول السرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال ترتب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب، وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. هو طبعا تكلم عن القدر المعلق وكذا وكذا و... ها؟ هو يرد على الذين يقولون لا حاجة للدعاء ثم جاء بهذه النتيجة. إذن خلاص هو يقول هناك الآن ترتيب لجزاء الله على فعل العبد، وهذا كثير. طيب أيوة. قوله رتب في كتابه على الأعمال المراد أن الله بين في كتابه القرآن الكريم تلك الأقضية المطلقة التي يحصل بها الخير والمسرات للأفراد والمجتمع. اكتب التي تقتضي الحكمة أن يحصل، التي تقتضي الحكمة، تقتضي الحكمة أن يحصل. تلك الأقضية المطلقة التي تقتضي الحكمة أن يحصل بها الخير والمسرات للأفراد والمجتمعات، وبين أسبابها من فعل العباد ترتب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب. ومثلها رتب الأقضية المطلقة التي يحصل بها الضرر والخسران والفساد للأفراد والمجتمعات، وبين أسبابها من فعل العباد ترتب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب. طيب هنا الآن أقضية كثيرة جدا بينها الله، طبعا سيتوسع ابن القيم أكثر من نحن ذكرنا فقط الجزاء الدنيوي، هو سيذكر الجزاء الدنيوي والأخرى وكل شيء. إذن هناك أقضية كثيرة ذكرها الله في القرآن يقول تزيد على 1000، ها؟ ذكر فيها من فعل كذا على الشرط له كذا، ومن فعل كذا له كذا، ها؟ إذن هذه كلها الآن لم يذكر فيها معين، ومن ذكر معين فكما تقدم معنا يعني في السياق ما يدل على أنه سنة جارية. نعم. صلى الله عليه. ثم ضرب ابن القيم رحمه الله أمثلة على تلك الأقضية المطلقة على نحو ما ذكرت سابقا، إلا أنه توسع في ذلك حتى شمل الأقضية التي اقتضت حكمته سبحانه أن يعامل بها عباده في الدنيا والآخرة. وكل ما ذكره هو عبارة عن أحكام مطلقة وسنن جارية، وما كان مقيدا بأحد من الناس فإنه في حكم المطلق، وهذا يؤيد أنه يتكلم عن الأقضية المطلقة. قال رحمه الله فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له، كقوله تعالى عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. وقوله والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. وقوله إن المسلمين وإن السارق والسارقة وضعناها في المعنى اللغوي ولا لا؟ الأحكام المطلقة في المعنى اللغوي ودمجها، يعني ما وزعها مثل ما وزعنا، قال أولا اللغة وضرب أمثلة على اللغة ثم جاء للشرع. طبعا تعريف المتقدمين يختلف عن تقدير المتأخرين، لكن المعنى واحد. هناك قضية مطلقة، السارق والسارقة، هذا قضاء مطلق ولا مطلق؟ قضاء مطلق في القوانين والدساتير والشريعة الإسلامية، هذا من القضاء المطلق ليس من القضاء المقيد. صلى الله عليه. وقوله إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وهذا كثير جدا، وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء، كقوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. وقوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. طبعا هو الآن ربط بين فعله وفعل قوله فإخوانكم في الدين، هذا من فعله حكم، يعني أنتم اجعلوه أخو لكم في الدين. والأول قال هو يجعل له سبحانه، لكن الشاهد الذي يجمع هذه كلها ما هي؟ أنها أحكام مطلقة ليست مقيدة على معين. ما قال إذا فعل فلان فافعلوا به كذا، ما قيد على فلان. والقدر الذي أمرنا أن نؤمن به هو مقادير العباد المقيد على أعيان المخلوقات، كل مخلوق بعينه بذاته له مقادير خاصة به، هذا المقصود بالإيمان بالقدر. وما هذه الآن مقادير مطلقة ليست مقيدة على معين. أنا أريد أن نصل إلى أن الحمد لله وجدنا من انتبه إلى أن الذي يمحو والذي يثبت والذي والمقيد والمقيد هو الأحكام المطلقة وليست يعني المقيدة على المعين. انتبه لهذا وتوسع في الاستدلال. صلى الله عليك. وقوله وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء الغدق ونظائره. وتارة يأتي بلام التعليل كقوله ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم، أيوه. هنا يعني مثل ما ذكرتم انه قد ياتي مانع او يتخلف شرط يسقون، يعني نعم يكونوا صالحين ومع ذلك لا يسقون. نعم، وقد يسقونهم غير صالحين لحكمه اخرى، لتعارض الحكم. نعم صحيح، هذا الفهم هو الذي نريده، هذا هو بالضبط. حكم مطلقه لكن قد تتخلف لمانع اراد الله بهم فتنه مثلا فاشقاهم وهم ما استقاموا، ها، او اراد ان يغرقهم مثلا حكمه أشقاهم. إذن الأحكام المطلقة قد يأتي ما يمحوها، هذا معنى المحو. والمحو ليس معناه الإزالة فقط، حتى عدم حصول الشيء يعتبر محو، محو الحكم يعني، محو التنفيذ، محو التنفيذ أو محو الحكم، حتى ما يحكم به، ما يحكم عليه بهذا، وإنما يحكم عليه بحكم آخر مع وجود الحكم الأصلي كسنة ثابتة جارية على غيره، لكن هو المعين معي عنه يعني لم ينزل به، هذا المحو لحكمة، تعارض الحكم. نعم صحيح، وجود الموانع. جيد، صلى الله عليك. وتارة يأتي بلام التعليل كقوله ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقوله يعني إن تدبروا تذكر، حصل لهم التذكر، هو سبب للتذكر. نعم. وقوله لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وتارة يأتي بأداة كي التي للتعليل كقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. طبعا هذه برجع إليها أنا وبنسقها، بس أنا استعجلت في كلام القيم عشان الدرس، ما انتهينا إلا قبل الظهر، لذلك ما تيسر لنا التصوير إلا بعد العصر، فسنأخذ منه يعني شواهد، يكفي، ما يحتاج أن نطيل، نأتي بشواهد أنه يتكلم عن المعنى المطلق وأنه كلام له كلام، سأورده قبل أيضا، تكلم عن القدر المقيد وأن الأمور مقيدة بأسبابها، ثم جاء بهذا ليبين وجود المقادير المطلقة. نعم. صلى الله إليك. وتارة يأتي بأداة كي التي للتعليل كقوله كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، وتارة يأتي بباء السببية كقوله تعالى ذلك بما قدمت أيديكم، وقوله بما كنتم تعملون، وقوله بما كنتم تكسبون، وقوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا كقوله فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، وكقوله تعالى أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، وقوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا أي كراهة أن تقولوا. وتارة يأتي بفاء السببية كقوله فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها، وقوله فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، وقوله فكذبوهما فكانوا من المهلكين. وتارة يأتي بأداة لما الدالة على الجزاء كقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم ونظائره، يعني أنه مكتوب في المطلقة أن الذنب موجب للعقوبة، لكن ما كتب في اللوح المحفوظ يعني في القدر في كتاب القدر أنهم إن ذبحوا الناقة عذبوهم، ما ذبحوا لا تعذبوا، لا هذا موجود، لكن هذا موجود ها في حكم الله، بمعنى أنهم إن عصوا إن كذا يستحقون كذا، قدر الله المقادير تقدير حكمة وتقدير مطلق، لكن ليس في القدر المحتوم أنهم إن فعلوا يفعلوا وإن لم يفعلوا متفعلوا، ليس هذا موجود. الموجود أن ما محصلة علم الله فيهم، علم أنهم سيذبحون الناقة سيذنبون وكتب عليهم العذاب، لا إشكال في ذلك ولا تردد. صلى الله عليك. وتارة يأتي بإن وما عملت فيه كقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، وقوله في ضوء هؤلاء إنهم كانوا قوم سوء، يعني تعليل لإكرام هؤلاء. نعم. أكرمهم لأنهم يسارعون في الخيرات، فإذا هذا أمر مطلق، من سارع في الخيرات يعني في حكم مطلق سنة جارية، من سارع في الخيرات له مثل هذا الجزاء، ومن آسف الله له مثل هذا الجزاء. وقوله في ضدي، نعم في ضدي هؤلاء، اي نعم مكتوب على ضوء، لا في ضدي. وقوله في ضد هؤلاء إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، هذا من أدلتنا ولا لا؟ ها؟ يعني في توافق. وقد تقدم أيضا أنه قال ولو استقاموا على الطريق، هذا استدلنا، نحن جئنا ببعض هذه الأشياء في توافق في الاستدلال. الشاهد أن هناك تدافع، لكن هذا التدافع كما ترأيتم ليس في يعني كتاب، ما دام أنه ثبت عن السلف أن القدر كتابان خلاص انتهى الإشكال، كتاب فيه تدافع وقد معلق، وكتاب ناجز لا تدافع ولا تعليق فيه. صلى الله عليه. وتارة نعم وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وتارة يأتي بلو الدالة على الشرط كقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره صريح في ترتب الجزاء بالخير والشر والأحكام الكونية والأمرية على الأسباب، بل ترتيب أحكام الدنيا والآخرة ومصالحهما ومفاسدهما على الأسباب والأعمال. ونحن نقول وذلك هذه الأحكام الأقضية الأسباب موجودة في كتاب اسمه الأقضية المطلقة، كتاب الأقضية أو القدر المطلق، ها القدر المطلق وذكره الله عز وجل أيضا في القرآن ليبين للناس الأسباب، وهو يعلم من سيأخذ بهذه الأسباب، فكتب له ما يستحق من الثواب، وعلم من يأخذ بهذه الأسباب المرضية فكتب عليه ما يستحق من العقاب عن علم بهم وما تقتضيه الحكمة في معاملتهم وما يجري عليهم. إذن الله عالم بما سيكون، وحكمته نافذة، وكتب أعمالهم التي علم أنهم سيعملونها وتقتضي الحكمة أن يمكنوا من فعلها، وكتب الأسباب التي يعملون بها، وكتب الجزاء الذي يستحقونه عليه، وكتب الأعمال التي تقتضي الحكمة ألا يعملوها يريدون أن يعملوها، وكتب الأسباب التي سيمنعهم بها عن فعلها، وقدر لهم أيضا ما يجازيهم به. فكل عمل سيأتينا نتيجة من ذلك، كل عمل يعمله الإنسان أنه يعلم أنه سيقدر عليه من فعل الله ما يقابله. وهذا هو الأثر العظيم للإيمان بالقدر وفهم القدر فهما صحيحا على سلوك العباد، وأن الدعاء من أعظم الأسباب الموجبة للخير والصارفة للشر عنه، صارفة الشر عنه. وأن القدر، يعني هذه فوائد سنذكرها، وأن القدر المحتوم لا تعليق فيه الذي أمرنا بالإيمان به، بل هو مكتوب على كل عبد في كل لحظة من لحظات حياته، ما سيجري عليه وما سيكون منه وله، لا بلا أي تعليق، وأنه ناجز إذا جاء الأجل، لا تبديل لخلق الله. لذلك قال عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. إن كل شيء خلقناه بقدر، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. هذا التقدير التأكيد بالمفعول المطلق يدل على الإحكام، ويدل على يعني أنه محكم مقدر تقديرا محكما، والتقدير المحكم لا يمكن أن يكون فيه معلق، والمعلق لا يمكن أن يكون قد قدر تقديرا محكما. هذا هو درس اليوم إن شاء الله. أنا أريد الحقيقة أن تتأملوا كثيرا في هذا، لأنكم لن تجدوا في كتاب وقد لا تسمعوه من أحد، فأنتم أفيدوني بارك الله يعني ما قد يتبادر لذهانكم من فائدة أو استشكال أو شيء، لكي يعني نستفيد ونرجع ونعيد النظر حتى نصل إلى نتيجة واضحة إن شاء الله مزيلة لهذا هذه يعني الإشكال العظيم في القدر. ونكون الآن بالمعنى اللغوي أو بالمعنى اللغوية والشرعية خرجنا من عقدة من عقد القدر، وهي قولهم لا يرد الدعاء إلا القضاء، وهذا لا يرد القضاء إلا الدعاء. وهذا تجد هذا السؤال لما يدخل في النت، تجد هذا السؤال لا يكاد يوجد عالم إلى اليوم إلا وسئل، والناس إلى الآن تسأل مع وجود الإجابات الكثيرة التي لا تشفي الغليل حقيقة، يبقى السؤال ما زال. صلى الله عليه وسلم شيخ، الكتاب القدر المطلق هو الذي يحصل فيه المحو والإثبات والتعارض، هل للحكم المطلق أو للشخص المعين الذي للشخص المعين؟ بس إن الله عز وجل ليس للحكم المطلق، هو الشخص المعين يستحق خيره، يعني قلنا سنة جارية في كل معين، معين كما يعني عندما ضرب أمه خلاص يستحق الآن أن يؤجل له عقوبة على ما تقتضي حكمته، إذن هذا الآن يستحق. طيب قد كما جانا قد يدعو أو يتوب، تدعو له والدته يدفع عنه يمحى عنه هذا الحكم ويعطى، وقد لا يعطى شيء، يمحى يعني عن الشخص المعين، لا يمحى الحكم المطلق. لا ذكرنا حنا كلام في الدرس الماضي، ذكرنا كلام الأمين الشنقيط أن وجود تخلف شرط أو وجود مانع لا يلغى الحكم، لا يلغى الحكم، يبقى سنة جارية كمان. حياكم الله. صحيح عندنا لوح المحفوظ. نعم ترى انتبهوا، وهذه ما تبينت إلا قريب، كنت أول عندما أجي الشخص يقول المحو والإثبات ولا في اللوح المحفوظ يعني يصف نفسه أنه مخطئ، لكن تبين لي بعد ذلك أن كل كتابين في اللوح المحفوظ، التعبير عن اللوح المحفوظ ليس بدقيق، انتبه كلها في اللوح المحفوظ وكل علم الله في اللوح المحفوظ، فإذا نصير دقيقين الآن، يصير هذه دقة عندنا في الفهم. ليس المقصود القدر الذي أمرنا بالإيمان به والذي هو من أصول الإيمان الستة ها أن تؤمن بالقدر، هذا القدر ليس فيه شيء معلق. يعني الثلاثة شيخنا. أما لو قال القائل، طيب لو قال القائل أما أمرنا أن نؤمن بالقدر المطلق أيضا؟ ها انتبه. بلى لكن لا يدخل في معنى القدر الخاص. لا نقول بلى ولكن نؤمن به بإيماننا بالقرآن والسنة. لأنه مبين في الكتاب والسنة. لكنه الآن داخل من جهة الإيمان بالقرآن. أما الإيمان بالقدر فهو داخل من باب النصوص الدالة على القدر. نعم. تفضل. إذا كان كلا الكتابين داخل في اللوح المحفوظ، نعم. إذا هل الكلام صحيح أن في اللوح المحفوظ شيء يتغير؟ كتاب للقدر، كتاب في اللوح المحفوظ الأقضية المطلقة التي يحصل فيها التغيير والتدافع، وفي اللوح المحفوظ القدر المحتوم الذي لا تغيير له. لأن والقرآن أيضا موجود في اللوح المحفوظ، القرآن موجود في اللوح المحفوظ، كل شيء موجود في اللوح المحفوظ، علم الله كله في اللوح المحفوظ، وهذا كله من علم الله. يعني يصبح عندنا الآن فهم أوضح. ومعنى كما أشرت شيخنا معنى المحو قلت موقف التنفيذ، فليس محوا يعني النار طمسة. لا أيضا عندنا فائدة رابعا خامسا ما بعد استكملناها، وهي أن قولنا أن المحو يكون بعدم بتدافع وعدم نزول الحكم المطلق عليه لا يعني عدم وجود محو في الشرائع والنسخ في في في في الكتب والشرائع، ولا يعني أيضا النسخ في كتب في صحف الملائكة، لا يمنع، قد تكون الآية تشمل أشياء كثيرة، كل معنى صحيح يجري دل الدليل على أنه فيه محو يدخل في الآية ولا يمنع، ها لا يمنع، لا نحن نقول ليس معناه إلا هذا، لا نقول كل معنى صحيح داخل فيها، ولكن أيضا يصدق عليه إذا قلنا كتاب يكون فيه محو يعني بمعنى عدم إنزال الحكم الذي يعني يكون فعله سبب له تقتضي الحكم أن ينزل عليه، إذا عدم نزوله عليه لوجود مانع أو فوات شرط ويسمي هذا محو هذا جيد، لأنه بقال حتى يعني هو محونا آية الليل، ما معنى محونا آية الليل يعني يزيل القرآن، إنما يزيل أثره نوره ضوءه، يعني هذا يؤيد من قال أن القمر كان نجما يشتعل فمشخ ضوءه صار ليس مضيئا، صار إنما نور فيه حادث عن انعكاس النور الواقع عليه من الشمس. كلام القيم شيخنا في الجواب الكافي فعل علي ما تكلم عن هذا؟ ما هو ما أنا وجدته عن طريق وحتى بحثت عليه حتى وجدته عن طريق شخص نقله عنه ونقله ما نقل الشواهد هذه، فتتبعته حتى وجدت أنه تتوسع وجاب الشواهد وكلامه شاذي به كلامه الذي، بس إني استعجلت اليوم الحقيقة. شفاء العليل يعني له كلام آخر؟ إيه شفاء العليل هو ما تتكلم عن القدر المعلق، ويتكلمون عن القدر المعلق عند مسألة مهمة، ما فائدة الدعاء إذن؟ إذا كان القدر محتوم ما فائدة الدعاء؟ وسببه سيأتينا، سبب هذا سيأتينا، يعني عندنا مفتاح ثاني مهم جدا تكلم عنه أيضا علي بن أبي طالب، وتكلم عنه الخطابي، وتكلم عنه أيضا وجدت في نقول جيدة، وفي الشعب الإيمان أيضا يعني مهم جدا مثل هذا، وهو فهمهم للقدر أن الله انتبه اختار للعباد أفعالا واضطرهم إليها اضطرارا، وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي وهؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، بمعنى أنه اختار لفلان الكافر أفعالا من الكفر والضلال والفساد ألزمه بها وقهره بها واضطره إليه اضطرارا يعني جبرا، وقال إلى النار ولا أبالي، واختار الآخر أعمالا المهتدي من جنس الطاعات والحسنات واضطره إلى اضطرار وقال إلى الجنة، فهموا أن هذا معنى القدر أنه قدر عليه، هذا ليس هو معنى القدر، معنى قدرها معناها كتبها، معنى كتبها أي أنه أعطاهم القدرة والاختيار على الفعل وأبين لهم ما يفعلون، ثم هو يعلم ما هم عاملون فكتب وجازاهم بما يستحقون فكتب، إذن كتب علمه بما سيجري منهم من كل واحد منهم في كل لحظة من لحظات حياته، ها؟ وكتب ما سيفعله، ما علم أنه سيفعله، وكتب له أيضا جزاء وفاقا في على كل فعل علم أنه سيفعله. هذا معنى القدر. فإذا فهم هذا وفاد انتهي إشكال كثير. كتابة علم لا كتابة إجبار. نعم نعم صحيح. الله. هل الملائكة يطلعون على اللوح المحفوظ؟ يعني احنا سمعنا الملائكة، احنا سيأتينا طبعا بالتوسع، الملائكة لا يعلمون اللوح المحفوظ. هناك علم لا يعلمه إلا الله عز وجل. احنا العام الماضي تكلمنا عنه، ما كنت معنا انت، ها؟ عندما قلنا عالم الغيب والشهادة، ها؟ قلنا ما هو علم الغيب وما هو علم الشهادة، وقلنا أن علم الغيب هو العلم الذي لا يعلمه أحد إلا الله، لا يعلمه ملك ولا شيء، هذا هو علم الغيب. وعلم الشهادة هو الذي يعني تعرفه. نزل الأمر به إلى الملائكة أو خلق، أو نزل الأمر بخلقه إلى الملائكة، هنا بدأت الملائكة تعرفه، صار ليس من علم الغيب، بدليل أن الملائكة تعلمه. علم الغيب قلنا لا يعلمه أحد إلا الله. الملائكة في ليلة القدر، انتبه يزيل إشكال كثير، قال فيها يفرق، فيها يفرق. كيف يفرق؟ مثلا عندنا مثلا خطة حربية لوزارة الدفاع مثلا، ولله مثل عليها، فيها 1000 بند. أنا الآن مثلا ضابط في الدفاع مثلا، كلفوني بمهمة، انتبهوا الشيخ، كلفوني بمهمة، ها؟ قالوا لي خذ هذا الكود، رقم، ادخل في الرقم هذا ويطلع لك ما يتعلق بهذه المهمة. يفرق من الخطة الشاملة وأنسخه بيدي. من أين جئت به؟ نسخة من اللوح المحفوظ، لكن بند واحد من 1000 بند، البقية ما أستطيع أعرفه، ما عندي الرقم السري، ها؟ فيها يفرق، يفرق من اللوح المحفوظ إلى صحف الملائكة، ها؟ فالملائكة تعرف ما فرق لها في ليلة القدر، وليس كل ما يتعلق بكل مخلوق عندهم، لا. لذلك قيل أنهم مثلا في ليلة القدر كلفوا بعذاب قوم يونس في وقت معين، طبعا يعطون خطة كاملة باللحظة تطبق، لا تطبق فجأة كذا. فبدأوا يطبقون الخطة أو الأمر الذي أعطوا بتعذيب قوم يونس، ثم نسخ وأعطوا إيش؟ أمر آخر، فرفع العذاب ونزل عليهم ما يستحقون بعد ذلك. إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي علم الناس هذه التكنولوجيا وهذه الخطط وهذا، هو اللي علمه، وهو أقدر وأقدر وأقدر على ذلك وأولى به، ها؟ وما علمنا القدر إلا لكي نعرف أن الله عنده علم غزير ومرتب ترتيب دقيق جدا سبحانه وتعالى، لنعظمه ونجله. فإذا يفرق، وعندنا تقدير حولي يفرق، عندنا تقدير عمري أيضا يفرق. يقول الملك ما العمر ما الأجل، أشقي أم سعيد عندما ننفخ في الروح. ففي بعض الآثار يكشف له الحجاب عن هذا ما يختص بهذه النسمة فقط في اللوح المحفوظ، يفرق ما بعد ذلك كله فرق، الأصل هو اللوح المحفوظ، والمطلق هو أصل للمقيد، لكن هذاك مطلق يعني التعليمات العامة، لكنها ثبتت على المعينين. كل بعد ذلك كل شيء ورد أنه قدر فهو مفروق من اللوح المحفوظ، موافق له تمام، يعني ما سيقع ويخلق موافق تماما. الذي نسخ لم يكن مكتوب في اللوح المحفوظ، لم يكن مكتوب في كتاب المقادير الحتمية، الحتم لم يكن مكتوبا فيها، إنما هو في الحكمة المطلقة، أو يكون مكتوبا فيها ومكتوبا أنه أيضا يعني النهاية تكون كذا، أنه يفعلوا كذا ثم يفعلوا كذا، وكلها تفعل، لا يكتب شيء إلا وسيفعل، لا يكتب شيء معلق لا يفعل، لا يكتب شيء إلا وسيفعل. وبوادر العذاب على قوم يونس فعلت، بدأت تنزل. صلى الله عليه وسلم. يعني مطلق مقيد شيخنا في صحف الملائكة فيها مطلق مقيد ولا فقط لا صحف الملائكة خارج عن كلامنا فيها محو وإثبات ليس فيها شوفوا يا ملائكة انتبهوا لهم انظروا إليهم إن فعلوا افعلوا هذا مقيد لا ما فيها كذا فيها أنهم يستحقون ثم يمنعون نعم يؤمرون بشيء يفعلونه فعلا ثم يوقف ويبدل بشيء آخر هذا المعروف أي نعم التعليق غير التردد يعني أي نعم هو المعروف التعليق التردد إن فعل فافعلوا كما قال الشيخ ترتيب الجزاء على هذا ليس في لوح القدر المحفوظ إنما هو في الكتاب نحن وجدنا قول ابن عباس الحمد لله وسندنا إليه وبينا أنه يعني الذي يجمع النصوص ويزيل الإشكال أن هناك كتاب مطلق عام وكتاب مقيد عام الله يبارك الله يبارك